بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب السلم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب السلم في النخل، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن السلم في النخل فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى على الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن، حتى يأكل أو يوزن أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز. فذكر السلم في النخل. السلم في النخل، قلنا معنى الكلام: هل يجوز السلم في بستان بعينه، في ثمار بستان بعينه؟ فبيذكر هنا كما مرت علينا روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يبقى الثمار لا تباع على رؤوس الشجر إلا بعد بدو الصلاح، قلنا حتى نأمن العاهة والآفة. لكن بينا في مسألة السلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، قلنا سلعة منضبط الأوصاف، وبالتالي بيتم بيع هذه السلعة رغم أنها غير موجودة في ذلك التوقيت، ولكن بيسلم رأس المال في المجلس على أساس يوفى بعد ذلك حسب الأجل الذي ضرب بينهما هذه الثمرة في وقتها. يا ترى هل لابد من المسلم فيه أو ممن أسلم فيه، هل يا ترى هل لابد أن يكون مالكا لهذا الأصل كما ذكرنا في الباب التالي أو الباب السابق، باب السلم إلى من ليس عنده أصل، باب السلم إلى من ليس عنده أصل. يبقى بيع السلم، يبقى إن كان في سلعة بعينها يبقى هذه السلعة تكون موجودة في التوقيت الذي ضرب بين الطرفين، ويسلم رأس المال في المجلس. احنا بينا قبل ذلك ان في مسألة البيوع اما ان تكون السلعة حاضرة والثمن حاضر يبقى ده البيع الفوري او النقدي، واما ان تكون السلعة حاضرة والثمن غائب يبقى ده بيع الاجل، وبالتالي اما يكون الثمن باكمله اجل او جزء منه يبقى ده بيع الاجل، يبقى السلعة حاضرة والثمن يبقى غير موجود او المبلغ غير موجود او جزء منه موجود يبقى ده بيع آجل، يبقى المشتري بيستلم السلعة وتنشغل الذمة بالدين بثمن السلعة اللي هو الغائب. واما ان يكون بيع السلم هو يبقى الثمن حاضر والسلعة غائبة، لكن في هذه الحالة لابد ان تكون السلعة منضبطة الاوصاف، وان حتى لا يكون هناك نزاع أو خصومة بين الطرفين. يعني مش كل سلعة هيتم السلم فيها، ولكن سلعة لابد أن تكون منضبطة الأوصاف، وبالتالي يبقى بتنشغل ذمة هذا البائع بهذه السلعة، يبقى سلعة موصوفة في الذمة، يبقى ده تكون سلعة موصوفة في الذمة، يبقى ده بيع السلم. وقلنا بيع السلم ده هو في الحقيقة لما ننظر إليه بيع معدوم أو بيع ما لا يملك، لكن الشارع رخص في ذلك طالما أن حينقذ ذلك رأس المال بأكمله في المجلس، فيتبقى السلعة هي الغائبة. أما بيع الكالي بالكالي أو الدين بالدين أو السلعة غائبة أو الثمن غائب، يبقى هذا إيه؟ هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السلام إلى من ليس عنده أصل. هل يا ترى في الحالة ديت أن يبقى الذي استلم ذلك المال، ويبقى ترى لابد أن يكون مالك لأصل الثمر التي لابد أن يقوم بالوفاء بها في التوقيت المضروب؟ لا، ليس ذلك. وبينا كما ذكر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما لما سئل قال هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كال معلوم إلى أجل معلوم. هذه السلمة. فقلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. قال ما كنا نسألهم عن ذلك. كذلك نفس السؤال طرح على عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. يعني الشرط تكون مالك الأصل هو حيوفي به هذه السلعة، إن كانت ثمرة من طمر أو غير ذلك. لذلك ذكر الباب التالي باب السلم في النخل، وقال عن أبي البختري أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، هل يجوز في بستان بعينه في نخل بعينه؟ فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح. يبقى ما هى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هنا يبدو الصلاح حتى تنأمن العاهة والآفة، وبالتالي وعن بيع الورق إن نساء بناجز. يبقى لو كان بستان بعينه أو ثمرة نخلة بعينها يبقى ده بيع ثمار، بيع الثمار في الحالة دي لابد أن يراعى أن بيع الثمار لا يتم إلا بعد بدو الصلاح. لكن بالنسبة للسلم يبقى حيتم السلم كانوا نسلف في الحنطة والشعير والزيت في كل معلوم الأجل معلوم، يبقى السلعة دي غير موجودة يعني في وقت عقد بيع السلم، ممكن تتواجد بعد عام أو بعد ستة أشهر، يبقى هي غير موجودة أساسا، يبقى تتواجد في التوقيت المضروب بينهم. ومش شرط أن يكون مالك لأصل هذه الثمرة، ولكن تتواجد الثمرة في ذلك التوقيت. يبقى لو كان بستان بعينه ثمار نخل بعينه يبقى ده بيع ثمار، وبيع الثمار يبقى لا يتم إلا بعد بدو الصلاح، كما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك عن السلم في النخل، فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح، يبقى حتى يبدو صلاح الثمرة. وعن بيع الورق نساء بناجز، يبقى بيع الورق بالذهب نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يدا بيد، يبقى في نفس المجلس. احنا قلنا دي مسألة الصرف لتغيير العملة، يبقى في تغيير العملة يبقى سلم واستلم في نفس التوقيت حتى يفترق وليس بينهما شيء، يبقى ده مسألة الصرف اللي هو تغيير العملة. يبقى تغيير العملة بيؤخذ من هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التفاضل بين الورق، يبقى على ذلك بيع الورق بالذهب كيفما شئتم، بيع الفضة بالذهب كيفما شئتم إن كان يدا بيد، حتى إذا افترق لم يكن بينهما شيء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نفس السؤال طرح على ابن عباس رضي الله عنهما عن السلف في النخل، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. يبقى ده بالنسبة للنخل نفس قلنا نفس الكلام، يبقى الثمار يتم بيع الثمار إلا بعد وبدو الصلاح، يبقى دي ثمرة نخلة بعينها أو نخلات أو بستان بعينه، يبقى على ذلك حيراعى فيها أنه لا يتم بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، قلنا حتى نأمن الآفة والعاهة. يبقى سؤال ترى على ابن عمر رضي الله عنهما أجاب بنفس الإجابة أيضا التي أجاب بها ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك أيضا قال في رواية عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح. يبقى هذه أصل المسألة، وانا عن الورق بالذهب نساء بناجز، ما ينفعش غائب بناجز، ما ينفعش فيه النسيئة، ولكن لابد أن يكون في نفس المجلس، يبقى يدا بيد في نفس المجلس لا يفترق وبينهما شيء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا نفس السؤال أيضا سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل يعني ثمار النخل حتى يزو أو حتى يبدو صلاحه حتى يؤكل منه كما قال وبين ابن عباس رضي الله عنه. إذا استلم في النخل في نخلة بعينها أو في نخلات بعينها أو في بستان بعينه يبقى لا يجوز، لا يجوز، يبقى ده بيع ثمار ما ينفعش فيه السلام. ثم ذكر الباب التالي قال باب الكفيل في السلام، والباب أيضا الذي يليه باب الرهن في السلام. قال باب الكفيل في السلام ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورانه درعا له من حديد. أيضا الباب التالي باب الرهن في السلم، قال في ذلك قال الأعمش تذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. يبقى الرهن ده دايما لاستيثاق الدين، يعني الرهن بيبقى لاستيثاق الدين زي ما نقول يعني فلتأتي بضامن، فلتأتي بكفيل. يبقى الإنسان بيشتري سلعة بالتقسيط بالآجل، فعلى ذلك قلنا فلتأتي بمن يضمنه، يبقى بضامن أو بكفيل أو يأتي برهن. قلنا كل ده من أجل استيثاق الدين، قلنا حتى يأمن الدين أن المدين سيوفي له ذلك الدين. فالكفيل في السلم يبقى ممكن نطلب كفيل أو ضامن، قلنا لأن طبعا في جزء ناجز وجزء غايب، يبقى ده دين، هيبقى فيه دين. احنا قلنا السلم يبقى دين موصوف الذمة، يبقى بيع الآجل ما هو أيضا بيبقى دين، ولكن هو دين مجرد دين غير دين موصوف الذمة، لأن ده سلعة، السلعة هي الغائبة، لما تكون السلعة غائبة ويتم فيها السلم فيبقى ده دين موصوف الذمة. لو كان السلعة حاضرة والثمن غائب يبقى هذا دين، مجرد دين فقط، كأنه ليس له علاقة بالسلعة. يبقى اشترى أي سلعة وبالآجل، يبقى مجرد أنه تم قبض السلعة يبقى انشغلت الذمة بالدين دون أن نسأل يا ترى الدين ده إيه السبب فيه غير السلم. ده دين موصوف بالذمة، يبقى احنا بنطالب هذا البائع اللي هو استلم المال نطالب هذه السلعة بعينها، يبقى نقول عليك كذا، غير لما نودع عليه مبلغ من المال ده في الآجل، لكن هنا دي سلعة ومطلوب أنه يوفي هذه السلعة بوصفها المنضبط الذي تم الاتفاق على أساس. الكفيل في السلم، الكفيل في الدين بصفة عامة، أنه نبيع السلم أيضا لأن فيه السلعة غائبة، يبقى مطلوب أيضا لاستيثاق ذلك الدين إن كان كفيل إن كان ضامن إن كان رهن حتى نضمن أو نوثق ذلك الدين ونضمن أن يوفى لنا ذلك الدين. ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة بآجل، اشترى الطعام يبقى الثمن آجل، قال ورانا ودرعا له من حديد. تقول عائشة رضي الله عنها ورانا ودرعا له من حديد، يبقى الرهن ده من أجل استيثاق الدين، قلنا حتى يأمن الدائن أن هناك من يوفى من خلاله الدين اللي هو مسألة الرهن. يبقى زي ما إنسان بيشتري سلعة ويقول يعني يطلب البائع كده رهن، فرهن عنده ذهبا أو رهن عنده دار يملكها وغير ذلك، يبقى ده رهن. الرهن ده من أجل إيه؟ يطمئن الدائن أنه في حالة تقاعس هذا المدين عن دفع وسداد الدين يبقى يأمن عند ذلك أن معه الحق، معه حق يوفى به ذلك الدين. أو إن كان هناك ضامن، فلان ضمن فلان، يبقى معناها لو فلان ده تخاذل يبقى الضامن لابد إيه أن يسدد ذلك الدين أو كان كفيلا. فتقول عائشة رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودين بنسيئة ورانه درعا له من حديد. أيضا باب الرهن في السلم كما يقول الأعمش رحمه الله تذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف هل يجوز، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. ثم ذكر الباب التالي باب السلم إلى أجل معلوم. يبقى لابد أن يكون السلم يبقى في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ما ينفعش في الأجل المجهول. ولذلك قال باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. برضه بيأكد على المسألة، يبقى إن كان في زرع بعين كده وإحنا هنشتري الحب الناتج من هذا الزرع، أو كان ثمار بستان معين أو نخلات معينة، يبقى ده بيع ثمار، يبقى ده بيع ثمار. بيع الثمار يبقى لا يتم إلا بعد بدو الصلاح. بيع الحب لا يتم إلا إذا اشتد في سنبله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بيع آخر ما بيبقاش فيه السلم. لكن يا ترى يسلف في كيل معلوم، في وزن معلوم، في فرق أرز أو غير ذلك، يبقى ده يتواجد في الأجل المضروب بعد 16 وفي ذلك الأمر بعد سنة حسب الاتفاق، ودي الثمرة دي أو هذه الحبة تكون موجودة في هذا الأجل المعلوم. قال ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. كان في زرع كده في حب، يبقى لازم يكون اشتد ذلك الحب. يبقى إنسان بيشتري كده فدان أرز، يبقى نقول له ما ينفعش نشتري الأرز ده إلا لما يشتد الحب في سنبله. ما ينفعش يشتري ثمار على نخل إلا بعد بدو الصلاح كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بيع زرع حب اشتد في سنبله أو بيع ثمار يكون بدا صلاح تلك الثمار. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا بأس في الطعام الموصوف، أي طعام موصوف الذمة، يبقى ده الدين، يبقى السلم دين موصوف الذمة، يبقى السلع هي الموصوف الذمة، يبقى مطلوب منه كم كيل من الأرز، كم كيل من الذرة، كم كيل من التمر، يبقى ده المطالب به. يبقى وبالتالي يكون بشرط كما بينا أن السلم بيتم تسليم رأس المال في المجلس. قال بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاح. أيضا في رواية عن أبي المنهان رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم، في كيل معلوم إلى أجل معلوم. يبقى كيل لازم، احنا قلنا لو كان الكيل ده يعني هذه مكاييل مختلفة، كيل أهل الحجاز، كيل مثلا العراق الكذا، يبقى في الحالة دي نحدد نوع الكيل عشان يبقى ده كيل معلوم، أو أوزان يبقى على ذلك أيضا وزن معلوم، ولابد أن يكون إلى أجل معلوم. يبقى نقول التسليم هيكون بعد سنة، بعد 6 أشهر، يبقى على ذلك يبقى يضرب هذا الأجل المعلوم الذي يوفي فيه هذه العقد. قال أسلفه في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وكذلك أيضا عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة عبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة عبد الله بن أبي أوفى فسألتهم عن السلف، فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت كان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ده هم احنا مطلوب منهم هيوفوا الشعير ده، هل هم عندهم أرض تنتج الشعير؟ طب مطلوب ان هم يوفوا الزبيب، هل عندهم يا ترى يبقى شجر وبالتالي يقومون بجمع ذلك العنب ثم حتى إذا يبس وكان زبيبا يوف ذلك الأمر؟ لا، يعني قلنا يبقى في الحالة دي السلم يبقى مع تاجر ليس عنده أرض ولكن وفينا السلعة دي، يبقى مطلوب منه أنه وكيل معلوم أو وزن معلوم من أي سلعة بقى، إن كان أرز إذا كان ذرة إذا كان تمر إذا كان زبيب إذا كان شعير إذا كان حنطة دقيق، أي صورة من الصور، ولكن الأجل معلوم، وهذا الأجل حيوفي لنا هذه السلعة سواء كان من أصحاب الزرع أو ليس من أصحاب الزرع، كان من أهل الحرس أو ليس من أهل الحرس. نحن قلنا على ذلك لا يعلق السلم على ملكية الطرف الثاني أو هذا البائع للأرض أو للزرع التي وفي منها هذه الثمرة أو هذه الحبوب. لذلك قال السلم إلى أجل معلوم. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب السلم، قال باب السلم إلى أن تنتج الناقة، قال باب السلم إلى أن تنتج الناقة. قال في رواية عن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانوا يتباعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فصره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. نبينا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن حبل الحبلة، وأن ده نوع من أنواع بيع الغرر. يبقى حبل الحبلة هي أن تنتج الناقة ثم تنتج ما كان في بطنها، يبقى ده حبل الحبلة. طب ده أمر مجهول وده أمر غير مقدور على تسليمه، وبالتالي باب السلم إلى أن تنتج الناقة يبقى ده ممنوع، قلنا لأن الأجل هيبقى هنا مجهول. لكن من شروط السلم يبقى كلمة معلوم وزن معلوم، وكذلك إلى أجل معلوم. الأجل المجهول يبقى لا يصلح، وقلنا حبل الحبلة ده هذا من بيوع الغرر، هذه من بيوع الغرر. يبقى إن كان السلم إلى أجل غير معلوم يبقى على ذلك يبقى ده شرط مفقود. يبقى السلم يبقى كيل معلوم ويحدد نوع الكيل، أو وزن معلوم يحدد نوع هذه الأوزان، وإلى أجل معلوم. لو كان إلى أجل مجهول يبقى على ذلك هذا لا يصلح أن يكون سلما. لذلك ختم الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بهذه الترجمة، باب السلم إلى أن تنتج الناقة. يبقى قال كانوا يتابعون الجزور إلى حبل الحبلة، بيقعد هوت جزور الثمن امتى هيوفيه، يبقى حبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تنتج ما كان في بطنها. طب يا طالب تنتج امتى وايه التوقيت؟ يبقى ده توقيت فيه جهالة. حتى لو جرى الأعراف عندهم ان دي ممكن تبقى في مثلا في وقت كذا او كذا، يبقى دي كلها لكنها دي اوقات مجهولة لا نعلم، وكذلك عدم القدرة على التسليم لان ده امر غائب، فده هيبقى بيع غرر، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السلم يبقى كلمة معلوم ووزن معلوم ايضا الى اجل معلوم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى الكتاب التالي، كتاب الشفعة. افتتح ذلك الإمام البخاري رحمه الله بقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة، ثم ذكر أولى الأبواب باب الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود قال فلا شفعة، يبقى الشفعة فيما لم يقسم، يبقى المال المشاع. فإذا وقعت الحدود تم تقسيمه فلا شفعة، يبقى الشفعة دي قائمة طالما إن المال مشاع. يبقى نقول دول شركاء في قطعة أرض، في قطعة أرض يبقى ده شفعة، يبقى فيها البيع هنا بالشفعة، يعني أي أن البيع لا يتم الأجنبي إلا بإذن ذلك الشريك. الشريك له حق الشراء أولا، ولو باع الشريك إلى أجنبي فالحق للشريك الثاني أن يقوم بنزع قهرا من هذا الأجنبي، إن هذا حقه أساسا، هذا حقه. لذلك قال الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود قال فلا شفعة. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة. يبقى دي قطعة أرض مملوكة لمجموعة من الناس لاثنين أو أكثر، يبقى دي على المشاع، دي على المشاع طالما لم يتم تقسيمها. طب تم تقسيم الأرض وكل واحد عرف حدود أرض يبقى في الحالة دهيت ما فيهاش شفعة، لكن طالما أن هي لسه على المشاع يبقى على ذلك لا يجوز أن يبيع من الأجنبي إلا بإذن ذلك الشريك. إن أذن له باع وإن لم يأذن فهذا الشريك له الحق أن يشتري بالشفعة، هو أولى. فلذلك قال الشفعة فيما لم يقسم، يعني المشاع، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. أيضا هذه رواية عن جابر رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق تم بقى تحديد وتعيين نصيب كل واحد، يبقى له الحق بذلك أن يبيع، له الحق أن يبيع. لكن طالما نهي عن المشاع، قلنا زي أب توفي وترك أبناء، ترك مثلا أرض أو عقار، يبقى كل الشركاء دولت كل الورثة دول شركاء على المشاع، كل واحد له نصيب، لسه لم يتم تقسيم الأرض، لم يتم تقسيم أيضا هذا العقار. يبقى على ذلك لو أراد أحد الشركاء أن يبيع فلا يستطيع أن يبيع لأجنبي إلا بعد عرض هذا النصيب على الشركاء، إن أذنوا له باع، إن لم يأذنوا يبقى اشتروا منه بالشفعة. وكذلك لا يجوز لأحد الورثة أن يقوم بعرض الأمر على يعني وارث من هؤلاء فقط، ولكن على المجموع. نبينا كده أن الشفعة يبقى لو كانوا ثلاثة كده يعني شركاء في قطعة أرض على المشاع، يبقى أحد الشركاء راضي يبيع، شريك آخر كده اشترى منه، نقول لا، لابد من عرض ذلك على مجموع الشركاء. طب ما ده شريكه واشترى بالشفعة، نقول لا، شفعة للمجموع في الحالة ده هي. وبالتالي لا يقوم بعرض ذلك النصيب على شريك واحد ولكن على مجموع الشركاء، يبقى مجموع الشركاء. فنقول من أذن له يعني في البيع أذن، ومن أراد أن يشتري بالشفعة اشترى. قال فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، يبقى في كل ما لم يقسم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في المال المشاع. ثم ذكر باب التالي، قال باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. قال باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، يبقى ده حق الشريك، هذا حقه. وقلنا ولو باع الشريك الأول لأجنبي يبقى هذا حق للشريك الثاني أن يقوم بنزعه قهرا، حقه أساسا، يبقى ده كأن بيع يعني لا يصح إلا بإذن ذلك الشريك الثاني حتى يأذن. فلذلك قال باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي رحمه الله من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. ثم ذكر رواية عن عمرو بن الشريد رحمه الله قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فجاء المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على إحدى منكبين، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتعهما. فقال المسور رضي الله عنه والله لا تبتعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. فذكر عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. قال الحكم رحمه الله إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة عليه، يبقى ابن ما يبيع كده قال للشريك أنا حميع، فعلى ذلك أسقط حقه، فيبقى جاز في الحالة دي الشريك الأول أن يبيع لأجنبي وليس حق للشريك الثاني يعترض بعد ذلك. يبقى إذا أذن له قبل البيع، يبقى الشريك الأول عرض الأمر على الشريك الثاني أنه حيبيع، هل يترى يعني له يعني أن يشتري أم لا؟ إن أذن له باع وأسقط عند ذلك حقه في الشفعة، زي ما اتكلمنا كده على خيار المجلس، خيار المجلس، وهذه بيع الخيار أهو، يبقى أحد الشركاء أسقط حقه في الخيار، يبقى على ذلك إن اختار الشريك الثاني يبقى تم البيع عند ذلك، تم البيع، يبقى البيعان بالخيار ما لم يفترقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، يبقى أسقط حقه وبالتالي الحق قائم للآخر، إن أراد إمضاء البيع مضى البيع بقوله. يبقى وليس للأول الذي أسقط ذلك الخيار الاعتراض لأن أسقط خياره، هنا نفس القضية، يبقى لا نقول الشريك الثاني له حق الشفعة أن يشتري بالشفعة، فإن سقط ذلك الحق أو أذن للشريك الأول أن يبيع فسقط الشفعة عند ذلك. إن تراءى له بعد ذلك لما باع الشريك ويتراءى للشريك الثاني أن يشتري، نقول لا، سقطت هذه الشفعة، سقطت هذه الشفعة. قال الشعبي رحمه الله من بيع شفعته وشاهد لا يغيرها فلا شفعة له. الشريك الأول بيتم عرض الأمر ده على أجنبي، الشريك الثاني حاضر يعني هذا العقد فلم يتكلم لم يغير وكان ضمنيا كده رضي بذلك الأمر، أذن له وبالتالي فلا شفعة له. ثم ذكر عن عمرو بن شريد رحمه الله قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فجاء المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على إحدى من كبيه، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. يبقى كان شريك مع سعد رضي الله عنه في البيتين، لذلك قال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما ابتعهما، يعني مش هشتري. فقال المسور: والله لا تبتعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، دي 4000 درهم كده منجمة مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار حق بسقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. يبقى قال حق الجار حق بسقبه، كلم على القرب والنسق. البعض حمل كلمة الجار هنا على الشريك، لكن مش الجار اللي هو الملاصق له، بعد حملها على ظاهرها قال الجار الملاصق هو أحق بذلك. الشاهد من كده أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سعد ابتع مني بيتي في داري. وكان هو شريك، أبو رافع ده كان شريكا لسعد في البيتين، لذلك دعا للشراء منه، فعلى ذلك عرض عليه 4000 منجمة يعني بالتقسيط. يعني أبو رافع قال: لقد أعطيت بها 500 دينار، يعني أكثر من 4000 درهم، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار حق بسقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. هنا المسألة لما يعني يبقى الشريك ده هيشتري بالشفعة، هنا ممكن بقى في حيلة إن الشريك الأول يعني أراد أن يبيع من هذا لهذا الأجنبي، وبالتالي على ذلك غال في الثمن، يغالي في الثمن، قلنا حتى إيه يعجز هذا الشريك الثاني من الشراء، يقول ممكن هذه القطعة أرضي مثلا تساوي يعني مبلغ معين، ولكن ده يبقى أتى بأجنبي وقال هيشتري مني بكذا، اشتري من كذا، فنقول أغلى من ثمنها. الحالة دي نقول لها الشريك له حق الشراء بثمن المثل، يعني بثمن المثل. نحن نقول طالما الشريك حق يبقى على ذلك هيبخس الأمر، لا ما فيهاش بخس أساسا وما فيهاش مغالاة، يبقى لا مغالاة من الطرف ده ولا بخس من الطرف ده. ما تحدد إزاي؟ بثمن المثل. بنقول له أرض دي لما تعرض كده يبقى أهل الخبرة يقولون إيه، يبقى يقول الله تساوي كذا، يبقى هو ده الثمن اللي هيدفع فيها. يبقى عشان الشريك الثاني ده ما يقومش ببخس يعني ثمن قطعة الأرض، والشريك الأول أيضا حتى لا يسقط شفعة الشريك الثاني عن طريق المغالاة فيها، يبقى بثمن المثل. عشان كده لما كلمنا على مسألة الأعراف منها ثمن المثل، منها ثمن المثل. يبقى زي إنسان كده أفسد على إنسان سلعة، أفسد على إنسان سلعة، يبقى على ذلك السلعة دي تقاوم إيه؟ بثمن المثل، مش بالثمن اللي بيبيع بيها ولكن بثمن المثل، لأنه ممكن يكون مغالي في الثمن لكن نقول بثمن المثل عند ذلك. لما بيبقى إنسان مثلا جاء بإنسان يقوم له ببعض الأعمال في منزله زي الدهان أو غير ذلك، بعد كده اختلف، طب يا ترى هم لم يتفق ابتداء على الأجرة أو على يعني الثمن هيدفع اللي من أجل هذه المنفعة؟ يعني نرجع دايما كده لأهل الخبرة وهذه المهنة والحرفة يقومون ذلك الأمر، يبقى نقول ده ثمن المثل، يدفع فيها إيه؟ ثمن المثل. إن اختلف، قلنا في بعض الأحيان كده ما بيتمش الاتفاق في أول الأمر، يعني يقولوا مش هنختلفوا، زي ما بيحدث كده يقول لك إحنا مش هنختلف، جبت واحد كده يقوم بدهان مثلا الدار وغير ذلك، فطب يعني الصناعة تكون بكام؟ فعلى ذلك يقول لك مش هنختلف، فلم يتفق، وعند بقى الدفع اختلف، ده يغالي تماما. طب يا ترى نعمل ايه؟ يبقى نرجع لأهل الخبرة، أهل الخبرة من هذه الحرفة والمهنة يقدرون الأمر، وبالتالي حنوفيه ثمن المثل عند ذلك، ثمن المثل. هنا نفس القضية في مسألة الشفعة، يبقى ممكن الشريك الأول يغالي فيها، يغالي هي تسوي كذا هو قال لا ده هيدفع لي كذا، يبقى دي مسألة. الأمر الثاني ترى طب هو حق للشريك الثاني يشتري بالشفعة، هل يشتري وبالتالي يعني يضع المال الذي يريد أو القيمة التي يريد؟ لا، يبقى إن كان في بخس يبقى نرجع على الخبرة، كان في مغالاة نرجع على الخبرة، يبقى يأخذها بثمن المثل. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي باب أي الجوار أقرب، قال أي الجوار أقرب، وذكر رواية عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك دارا. يبقى الجار أيضا ليه ترتيب، يبقى عائشة رضي الله عنها تتكلم على لها جارين، فإلى أي جارين تبدأ بالهدية؟ إن أعطت هدية هدية يطرد ترى تديها لأي جارين؟ فقال إلى أقربهما منك بابا، يبقى الجار الأول الجار الثاني الثالث، يبقى الأول ده هو الأقرب ده الأحق بهذا الأمر. قال أي جوار أقرب، بيتكلم على سائر الجوار. وإن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعائشة رضي الله عنها في مسألة الهدية تعطي للجار الأقرب، تعطي للجار الأقرب، لكن كلمة الجار في مسألة شفاء حق بشق به، يبقى ترى ده الجار ذاته ولا المقصود به الشريك؟ الشريك يطلق عليه الجار أيضا. فغالب العلماء قالوا الجار المقصود به أين الشريك، اللي هي في الباب السابق ده الجار أحق بشق به، يبقى قالوا ده مقصد أن الجار يطلق على الشريك، والبعض حملها على ظاهرها قال أن الجار. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت حدوث صرفت الطرق فلا شفعة، يبقى إن كان هو أو جاره ليه طريق واحد ده الطريق بتاعهم طريق مسلوك، يبقى على ذلك قال الجار حق أيضا بالشفعة لاشتراكهما في الطريق الواحد، اشتراكهما في الطريق الواحد. ثم ذكر بعد ذلك انتقل إلى الكتاب التالي، افتتح ذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة، ثم افتتح بأولى تلك التراجم باب استئجار الرجل الصالح، باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. ثم ذكر رواية نبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة النفس أحد المتصدقين. أيضا في رواية أخرى عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد، قال لا نستعمل على عملنا من أراد. ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله قال باب استئجار الرجل الصالح. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.